بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ولزينب النوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركع. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، وأسكبها طلات الأدمع. اليوم شبوا نارهم في منزلي، وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. اليوم قادوني بذل يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنايا بالسوط ألم أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي شبلاك شبلا يا ياك جند جامد يجفن العين. شبلا يا ياك بدمه وبنار وجر القلوب. شبلا ياك جاوب على الصاحة وقع شبلا، جاوب على الصاحة وقع شبلاك من ظهر المهور فوق الوطي. أمس المسا والنار ما خلت لنا خيام، صوان ما ظلت تلتجيب فيها ليتام. أظلم علينا الليال وازدادت الوحشة، وما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة، وما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة. وشياخ العشير حسين ما حد شال نعشة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الآن قبل الدخول في البحث، لنستمع إلى هذه المقاطع اللوحات الرائعة في مدرسة أهل البيت من الدعاء بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأنتم تحفظونها جلها لأنها في دعاء الصباح موجودة. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله في دعاء السحر، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير وكامل، اللهم إني أسألك بنورك كله. اسمع هذه المدرسة، شوف هذه المدرسة. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له ولا نفاذ له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. هذه مدرسة التوحيد عند أهل البيت، هذه مدرسة الإيمان ليسمعها المسلمون والعالم كله إذا يصل الصوت إليهم، حتى يعلموا من هم أهل البيت وكيف فتحوا هذه المدرسة. الحمد لله على ما أنعم، تسمع صوت المظلومة التي دفنت في الليل البهيم، تسمعها، تعرفها ولا ناسيها؟ في أحد ينساها؟ هي في قلبك. قال شيخنا أين قبر فاطمة؟ قال تبحث عن قبر فاطمة وهي في قلبك، هي في قلبك الزهراء. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الأحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. وتستمر وتستمرون معي أحبتي في هذه الليالي العظيمة لتنقلوا هذه الصورة إلى كل العالم، إلى كل العالم. اليوم يتطلع العالم ليسمع هذا الصوت من خلالكم حتى يعرف معنى الصوت شنو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لمن هذه الآية وماذا تعني؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هناك عهد بينك وبين الله، فنحن إما أن نكون صادقين في العهد وفي الوفاء بالعهد، أو نكون والعياذ بالله كاذبين. لا، نحن صادقون إن شاء الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني الأجل خلص، ومنهم من ينتظر. الآن تأمل، ومنهم من ينتظر، ينتظر ينتظر أي شيء، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا بالحق شيئا آخر، لم يبدلوا بأهل البيت غيرهم، لم يبدلوا نعمة الله كفرا. أبدأ معكم إذن الحديث، هذه مقدمة للإيمان والتوحيد. شاهدوا هنا، يجب أن نلتفت أحبتي، أثبتنا بالفطرة وبالعقل وبالمنطق أن لنا خالقا حكيما متعاليا عنا، وهو معنا وهو معكم أينما كنتم، وأن هذا الخالق الحكيم لا يجوز أن يباشر خلقه مباشرة، يحكي معهم يكلمهم يرونه، لا، لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لو كان بصرك يدرك الله لكان بصرك قادر والله مقدور، وهذا لا يمكن أن يقع أبدا. البصر محدود، أنت ببصرك هذا البصر إذا تضع عليه إذا وضعت عليه خرم إبرة، شايف هاي الإبرة؟ خرم إبرة إذا وضعته على بصرك غطاه بعد ما تشوف شيء. وقلبك هذا الذي إذا أطعمته طائرا لا يشبع، يا ابن آدم تريد بقلبك وبصرك أن ترى الله؟ شوف الله، إن كنت صادقا فانظر إلى الشمس وهي خلق من خلق الله، هل تستطيع أن تفتح بصرك بعين الشمس؟ في أحد يمكن يفتح بصره بعين الشمس لحظة واحدة؟ ما يستطيع. وإذا كنا عاجزين أن ننظر إلى الشمس فما بالك بالشيء الذي هو أعلى من الشمس. الإنسان يجب أن يلتفت إلى حدوده، وإن كانت حدود الإنسان المؤمن حدود متصلة بعيدة متواصلة إلى شدرة المنتهى وإلى سدرة المنتهى وإلى شجرة طوبى وإلى العرش، هذه حدودك تصل إلى العرش، لكن الله يقول عندك حدود أبعد حتى من العرش عندما تتصل بإمامك وإمام زمانك. حبيبي تكون لك علاقة بالإمام وأنت متصل بالإمام في هذا العالم الذي يموج بالظلمات الآن، أنت جالس في مجلس الإمام الحسين، هو هل هذا شيء بسيط؟ تتصور مجيئك للمجلس خصوصا في شهر رمضان، لأن رمضان غير محرم، محرم تجي تشوف مليون واحد قاعدين في المجلس، شهر رمضان له خصوصية، واحد صايم يقدر بعد الإفطار يتحامل على نفسه ويقول أنا رايح المجلس أبو السجاد، راح أروح للمدرسة، هذا شيء عظيم. وجودك بالمجلس بشهر رمضان هذا شيء عظيم، يعني سجلت انتصار على نفسك وعلى الشيطان، وسجلت اسمك في سجل العليين أعلى عليين أنك تحضر في هذا المجلس، فحدودك تتصل إلى العرش، حدود الإنسان تتصل إلى العرش، لأن أعمالك تؤثر. إذا بكى اليتيم اهتز له عرش الرحمن، هذه كلها تعلمونها. لكن أنا أريد أن أصل معكم إلى نقطة أحبتي، وأنتم ترون العالم اليوم يموج بالظلمات، لقد ملئت الأرض ظلما وجورا، ملئت ظلما وجورا. تعلمون الفرق بين الظلم والجور ما هو؟ تعلمون الفرق؟ الظلم هو تطبيق الجور على الناس، الجور بالحكم يكون حاكم جائر هو ظالم أيضا، لكن عندما يطبق الجور صدر قانون ظالم، هذا صدور القانون هو الجور على الناس، يسرق منهم رغيف الخبز، يسرق منهم راحتهم، يسرق منهم فرص الحياة فرص العمل، ما هو هذا الملك الظالم لعنة الله عليه، الحاكم الظالم ماذا يصنع؟ يملأ الأرض ظلما وجورا، فبالمقابل يجب أن تملأ عدلا وقسطا. فمن الذي يملأها عدلا وقسطا؟ اللي يملأها قسطا وعدلا يجب أن يكون عادل، لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ذرة ما يظلم، لأن إذا ظلم مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا ظالم بمقدار مثقال ذرة لا يمكن أن يملأ الأرض. يقول يملأها، شوف الآن لا تبحث عن علامات ظهور الإمام، ركز على هذه العلامة الأولى. هذه العلامة أكبر علامة للإمام صاحب العصر والزمان ولظهوره، أن الأرض تمتلئ ظلما وجورا، وخصوصا للشباب. يا شباب، هذا الوقت وقتكم أيضا، وهذه الأيام أيامكم. لا تنخرطوا، لا تسترسلوا مع الفراغ والبطالة في الوقت، لا لا، تأملوا. ملئت الآن الأرض، ملئت ظلما وجورا، وين ما تتجه، وين ما تروح، أينما تلقي نظرك تجد هناك ظلم، تجد هناك جوع، تجد هناك فقر، تجد هناك دموع الحسرة والألم والغصة. هذا الإنسان العزيز أذلوه بالقوانين الكافرة، أذلوه بما يريد أعداء الله. هذا الإنسان الكريم الذي كرمه الله تبارك وتعالى، شوف ماذا يصنعون به، كيف يتحدثون معه. إذن ملئت الأرض ظلما وجورا، فهناك إمام عادل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هو الذي سيخرج فيملأها قسطا وعدلا. وخروج الإمام سلام الله عليه يأخذ مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الخروج والظهور، والمرحلة الثانية مرحلة القيام. القيام غير الظهور والخروج. الظهور والخروج يظهر بأبي وأمي بمكة، بالمدينة، يظهر بالكوفة بالعراق، يظهر بالمسجد السهلة، يظهر بكربلاء، يلتقي بأصحابه، يلتقي بهذا العدد 313. يمكن واحد من عندنا بالمجلس يقول أنا أهيئ نفسي أنا أكون واحد من 313، أو أكون أحد الأبدال 80. الأبدال عددهم 80، 40 منهم في العراق، 40 من الأبدال، يعني نصف عدد الأبدال في العراق موجودين. تأمل ولا ما تتأمل؟ وبقية الأبدال في الشام وفي مصر وفي اليمن، وله أصحاب 10,000. هؤلاء يتكامل عددهم في المدينة، يتكامل عددهم في المدينة المنورة. بعد ذلك يطلعون مع الإمام سلام الله عليه لمكة. الآن واحد إما أن يكون من الأبدال أو يكون من 313. الهوى جيد، الهوى لطيف حبيبي، ما شاء الله، هوى ما في أعظم منه، خصوصا جالسين في هذا المجلس والسماء فوق رؤوسنا، والله إنها نعمة ورحمة. شوف، لكن لاحظوا أحبتي وين المسألة تأتي. إذا ما وصلت أنا أكون واحد من 313، فأكون من 10,000. هؤلاء في الظهور يظهرون مع الإمام، والإمام يقاتل بهم 8 أشهر. هذول كم واحد؟ لا تنسون، 8 أشهر الإمام يسحب السيف ويقاتل، لأن هذا في امتحان وابتلاء للناس. صاحب الإيمان الضعيف يسقط، يقول كيف الإمام يقاتل هؤلاء؟ هو يشير بيده إشارة واحدة يدمرهم. لا، هذه 8 أشهر الأولى تبدأ الإمام سلام الله عليه يقاتل بسيفه ويطلع السفياني في الشام ويظهر السفياني بدأ يهيئ نفسه للظهور. الآن إذا واحد يقول لا بعد السفياني ما جاي، المهم بنو أمية موجودون في كل مكان وزمان. تأملوا العبارة أحبتي، السفياني بعد ذلك اليماني، راية اليماني تظهر في الكوفة، اليماني هو من اليمن لكن يظهر بالكوفة. زين أقول كلمة حتى أوصل للحديث، أريد منك أن تهتز من أعماقك لما تسمع هذا الكلام اللي أنقله إليك، لأن هذا ليس كلام لتمضية الوقت حتى تخلص الساعة مال المنبر وأنزل، لا، أنا ما جاي أقرأ لك قراية هالمرة حبيبي، إنما أحمل لك إنذار، وهذا الإنذار من أهل البيت، إنذار ومعه بشائر. والله الذي لا إله غيره، الذي لا يستعد ولا يلتفت إلى نفسه ويبقى سادرا ومسترسلا في الغفلة، ستقع عليه الساعة وهو لم يحضر نفسه أبدا. الآن إذا مو عليكم على الأجيال القادمة، هذه أقولها للذين يتربصون بنا، إنما نحكي عن الإمام سلام الله عليه يقولون أنتم توقتون، لا ما في توقيت، اقتربت الساعة وانشق القمر. الله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم، شوف يأتيهم أمر، يأتيهم أمر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قال يا رسول الله، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله ما حق العلم؟ العلم شنو حقه؟ قال الإنصات، تنصت للعلم. قال ثم ما؟ قال الاستماع، تستمع، يعني الاستماع غير الانصات، تستمع بقلبك وبجوارحك. ما حق العلم يا رسول الله؟ قال الانصات، تنصت. ثم ما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثم الاستماع. الرجل قال ثم ما؟ قال الحفظ، تحفظ. قال ثم ما؟ قال العمل به، تعمل به وتطبقه. قال ثم ما؟ قال نشره، تنشره. أول مرة تصغي وتستمع وتحفظ وتطبق، ثم تنشر ما تفاعلت به نفسك وقلبك حتى توصل الصوت إلى الناس، إلى أهل الحق. فالمسألة ليست مسألة قراءة أحبتي، والله العظيم هذه ليالي رمضان اسمعوها، هناك أحداث أمامنا أكبر من أن تصفها لكم العبارة، وهي كلها مقبلة، ونحن مقبلون عليها وإليها أيضا. الأحداث المقبلة التي تقع، حدث الذي كان يقع في 10 سنوات اليوم يقع في 10 أيام، وشفتوا أنتم، بعد أنا ما يحتاج أقول لكم المسائل كيف شنو. والذي لا يتصور ماذا يقول الحق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الصبح وبالليل، يريدون وجهه، يريدون وجه الله، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تأملوا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا هذا الإله العظيم لا يمكن أن يباشرنا لأننا لا نستطيع أن نراه، وهو حكيم وعليم، فكان لابد له من رسل وأنبياء وحجج، هؤلاء يكونون واسطة بين الله وبين العباد، ينقلون إلى العباد إرادة الله وأوامر الله، وهؤلاء يأمرون العباد بطاعة الله وطاعتهم لأنهم معصومون، لأن الرسول من الله يجب أن يكون معصوم. هذه المسألة. وأن لله تبارك وتعالى رضا وسخطا، ويجب أن نعرف متى يرضى الله ومتى يغضب، ونحن لا ندري. الآن اجلس أنت وفكر متى الله يرضى عليك ومتى يغضب عنك. فيجب أن يكون هناك ميزان عندنا للرضا والغضب، وهذا الميزان في أهل البيت. إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة، ما أكبر هذا الحديث والله يا أحبتي. شايفين كيف؟ ثم بعد ذلك لا بد للقرآن من قيم وحجة معه، وإلا القرآن وحده لا يكفي. من الذي يعرف القرآن؟ لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. فمن الذي بعد رسول الله للقرآن؟ القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول هو الحجة وهو القيم للقرآن، لأن القرآن ما أعطاه كل شيء تفاصيل، لا، قال لك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن تعتمد على القرآن وحده، ما تعرف شيء من الإسلام. القرآن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكيف تقيم الصلاة؟ القرآن يقول لك أقم الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ القرآن لم يذكر صلاة الفجر أو صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع ركعات المغرب، ثلاثة الظهر، العصر أربعة، أربعة الفجر، اثنين، لا، ركعتان الفجر. من أين تأخذ هذا الشيء؟ من رسول الله، لأن هو القيم مع القرآن الكريم، هو الحجة. إذن لاحظوا المسائل كيف تأتي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن كيف تأخذ مناسك الحج؟ في القرآن لا توجد مناسك الحج، مناسك الحج عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجب أن تأخذها من الرسول. فإذا رسول الله هو القيم وهو الحجة، فبعد رسول الله من القيم مع القرآن أحبابي؟ من القيم؟ هذا السؤال تأملوه في شهر رمضان. اليوم عندنا خط فكري أعوج موجود، ومن العراق أيضا منطلق، أنا لمسته بشكل كبير، وفضائيات ما شاء الله محضر نفسها لهذا الخط حتى يلهي الناس ويشغل الناس ويختلط الحابل بالنابل ويخلط الحق بالباطل. تسمعون أحيانا يطلعون على التلفزيون رجال يتحدثون معكم ولابسين هذا الزي ويدعون، يقولون أن القرآن وحده يكفينا، ما في حاجة لأهل البيت. اتأملوا الآن، إذا أذكر لكم الفضائيات التي نقلت هذا الشيء أنقله لكم بالأرقام، لكن خليه إلى وقت آخر، أريد أن أذهب معكم، إنما إشارة. أنا ملزم وعندي أمر من الله، وانتم عندكم امر من الله ايضا. انت مؤمن، عليك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهذا امر موجود. يجب ان الفت الانظار واحفظ عقائد الشيعة وعقائدنا وعقائد اولادنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا، كلنا لازم نحفظ العقيدة احبتي. هناك خربشة لعقائدنا في خطوط موجودة ومنطلقة في كل مكان، ولكن انطلاقتها من العراق أكثر صارت، لأن العراق تعلمون، العراق واحد يسأل يقول لماذا هل مصائب واقعة على الشعب العراقي من دون الشعوب؟ شعوب كلها تتعرض للمصائب، كل شعوب الأرض، لكن العراق أحبتي، العراق فيه مستقبل كبير. الحكومة العالمية التي تنطلق لإدارة الكرة الأرضية تنطلق من العراق، لأن حكومة الإمام صاحب العصر المهدي المنتظر من مسجد الكوفة من جامع الكوفة تنطلق إلى كل العالم. مسجد السهلة يكون بيت الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. العراق بلد الإمام أمير المؤمنين، بلد الإمام الحسين، بلد الإمام موسى بن جعفر، بلد الإمام الجواد، بلد العسكريين. العراق بلد الإمام المهدي صاحب العصر والزمان. من هنا تنطلق الصيحة إلى العالم، من هنا الإمام المهدي يحكم العالم. العراق ليس على الهامش. لا تنظر اليوم محنة العراق وما يجري على أهله، والله الذي لا إله غيره إنها قضايا مدروسة ومحسوبة بدقة متناهية. لا تصور المسائل اعتباط وصدفة، ولا تصوروا أن الذين نزلوا في العراق راح يلهمون العراق ويأخذوها، لا لا لا، المسألة كبيرة أكبر من أن يصورها تصور محدود. أحبتي، العراق سيقود العالم كله. العراق كما الحجاز المدينة المنورة والمسجد الحرام، شوفوا الأحداث في العالم القادم ماذا يحصل في المدينة. تقفون على البقيع، أنا لازلت في المقدمة، اسمع، تقفون على البقيع وتنظرون إلى صخور وأحجار متعبة مرهقة متناثرة في البقيع. ما هذه الأحجار؟ يقولون لك هذا قبر الإمام الحسن بن علي. من؟ الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله، هذا قبره؟ أي نعم، حجر صغير على قبره، وأنت تشوف ملك ظالم يقتل الأبرياء ويدمر العالم، تشوف واضعين له نصب وواضعين له كذا وواضعين له. الآن الأمثال تضرب ولا تقاس. هذا الحجر الثاني لمن؟ هذا قبر الإمام زين العابدين علي بن الحسين، هذا الإمام السجاد، المدرسة الكبرى الذي هز العالم والجامعة في عنقه، الجامعة في عنقه وهو يهز العالم، هذا قبره؟ نعم. هذا القبر الثالث لمن اللي عليه حجر؟ اي نعم، هذا القبر الثالث للإمام أبي جعفر محمد الباقر، محمد الباقر الذي أتعب العلماء وأدهش الفقهاء وفجر بحار العلم في العالم. هذا يكون قبره؟ هذا قبره؟ ما يستحق بناء تبنون عليه؟ ما يستحق بناء؟ حرام البناء عليه. أهل الكهف ليسوا أبناء أنبياء، ولم يكونوا معصومين، ولم يكونوا من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس، وإنما هم شبان مؤمنون، شباب هداهم الله، ربط الله على قلوبهم وزادهم هدى. لا، هؤلاء أهل الكهف، أصحاب الكهف، يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بعد ذلك قالوا ابنوا عليهم بنيانا. هذا نص في القرآن في سورة الكهف. أصحاب الكهف الله ينقل يقول ابنوا عليهم بنيانا. أصحاب الكهف ليس فيهم سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن، وليس فيهم الإمام السجاد ولا الباقر ولا الإمام الصادق. يقول ابنوا عليهم بنيانا. فأين هي الأمة المسلمة الإسلامية التي تحفظ عهد النبي في أهل بيته، وتنظر إلى البقيع وأربعة أحجار خمسة أحجار موجودة وما يسمحون لك تقترب منها وتسلم عليهم أيضا؟ ملتفت كيف؟ فهؤلاء إذا نظروا لقبر الإمام الحسين سلام الله عليه، هل يرتاحون لقبر الحسين؟ لأن الإمام الحسن أخو الحسين، هناك حجر واحد، هل يرتاحون لقبر الإمام الحسين؟ هل يرتاحون لصحن الإمام الحسين اللي في هذه الليالي ليالي رمضان؟ هذا الصحن الشريف يجب أن يكون مصدر إشعاع للعالم، وكل الأقمار الاصطناعية تنقل من صحن الحسين فكرا وعلما ونورا وأخلاقا للعالم، لكن جاءوا وقطعوا هذا النور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قالت السيدة زينب: فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميت وحينا، ليش أنتم ما تسألون في العراق في العالم رموز المسلمين في الأرض لماذا صحن الإمام الحسين في شهر رمضان منطفئ ما في بث مباشر، والخونة المجرمين فضائياتهم مفتوحة لشتم الحسين وشتم علي بن أبي طالب ليل نهار، فضائياتهم مفتوحة والبث المباشر مفتوح لسب أهل البيت وشتم أهل البيت والاستهزاء بالإمام المهدي؟ احنا بالعكس بالعراق عندنا لما اجتنا فرصة والان عندنا بث مباشر قطعناه من جذوره. بث مباشر الان بالعمارة موجود، حلو عظيم، لكن البث المباشر يجب ان ينطلق من امير المؤمنين، ينطلق من الامام الحسين، ينطلق من ابي الفضل العباس، ينطلق من كربلاء صوت لكل العالم والاحرار، ينطلق من الكاظمية. ولا احد يسأل يا قوم لا تتكلموا، ان الكلام محرم، اللي يتكلم بهذا الكلام هذا يعتبر خارج على القانون، لازم يصنف مع الخوارج. يجي واحد يقطع البث يضرب منبر الحسين، يضرب منبر الحسين، ما في احد يتكلم ولا احد يرفع صوته، لان الكل الذين اشير اليهم كلمة الكل مداهنة ومصانعة، اما طمعا رغبة او خوفا من هذا الذي هو مسيطر على الاجواء، وسيأتيك ابو صالح بسيفه يا سيدي، سيأتيك بسيفه وعلى فرسه وعلى فرسه، وتشوف تلك الصيحة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني كل واحد يسمع الصوت على بعد متر من عنده، قريب مع الناس بمسافة واحدة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ماذا؟ يومئذ، يومئذ يسمعون الصيحة بالحق، الصيحة بالحق وليس بالباطل، يسمعون الصيحة بالحق وليس بالباطل. هذه أيضا من مظلومية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هذه من مظلومية أهل البيت، أن منبر الإمام الحسين يحارب، والناس اللي يذهبون للحسين بالملاط الإمام المهدي، فتقدر تترك الإمام المهدي وتطلع، تترك الجنة وتطلع؟ يعني هذا نقصان حظ ونقصان توفيق للإنسان اللي ما يعرف قيمة هذه المجالس، وكلكم تعرفونها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بارك الله فيك. واحد عنده حظ متكامل يحفظ هذا المجلس، توفيق متكامل، مو يجي واحدة، يجيب معه عشرة للمجلس، يجيب أولاده وبناته وزوجته وأهله وعشيرته كلهم، يأتي بهم إلى مجلس أبي عبد الله الحسين لنصرة الحق. أحبتي لاحظ المسائل كيف تأتي وأنا معكم بها الآن، لاحظ بعد هذه الملاحظة الله تبارك وتعالى يبين لكم، يقول: من المؤمنين، هذا عهد صار بينكم وبين الله، أنكم تحفظون منبر الحسين، تحفظون القرآن، تحفظون هذه المسيرة، تحفظون هذه المدرسة العظيمة لأهل البيت، تحفظونها. فما هي النتيجة؟ النتيجة هنا تأتي بهذا العهد. هل أنت وفيت بالعهد أم لا؟ الإمام الصادق يقول: يا أبا محمد الأبو بصير، إن الله ذكركم في القرآن يا شيعة أهل البيت. قال: وأين ذلك؟ قال: في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لقد كان عهد مني ومن عمي حمزة ومن أخي جعفر، جعفر الطيار، ومن ابن عمي، من ابن عمي أبو عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب، ومني أنا، أننا عاهدنا الله أن نستمر على هذا الطريق وأن لا نفر من حرب أو من أي شيء إلا بنيل الشهادة. وقد أنجز الله وعده لثلاثة، لحمزة وجعفر وأبو عبيدة، وبقيت أنا المنتظر. يقول: ووالله إني أنا المنتظر ومنهم من ينتظر. الآن بين قوسين التأويل لهذه السورة وهذه الآية في سورة الأحزاب: أنت منتظر حبيبي أم لا؟ الآن أنت منتظر أم غير منتظر؟ يمكن إذا الله يوفقني وما أنسى كل منبر أشير ولو نصف دقيقة لهذه القضية، لأن توجد قضايا يجب التركيز عليها. هل أنت منتظر أم لا؟ فيكم أحد يقول: أنا لست منتظرا، أنا غير منتظر؟ كلا، كلكم منتظرون. تنتظرون ماذا؟ تنتظرون إمامكم. وما بدلتم تبديلا، هل بدلتم بغير الإمام إماما آخر؟ هل بدلنا بغير أهل البيت؟ وهذا العصر وهذه الأيام أحبتي أيام عجيبة، تحتاج منا إلى طلعة فكرية شديدة لهذا المعنى حتى نصل. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا؟ لأنه الزمن وتحول الأيام للغربلة والامتحان، ولكننا على عقيدتنا ثابتون والحمد لله رب العالمين. نحن ثابتون على العهد، ننتظر. فكل واحد منكم يقول: أنا منتظر. فالمنتظر هل ينتظر إماما يخرج بعد موته؟ أنت حتى إذا واحد يطلع لك واحد فيلسوف، الفلاسفة كثار اليوم عندنا بالعراق، إذا طلع لك فيلسوف وقال لك: شلون تقول أنا أنتظر أنت توقت والتوقيت حرام؟ قل له: أنت منتظر؟ يقول: نعم. إذا قال لا فهو كافر. تعرف ولا ما تعرف؟ أعيد عليك العبارة. تقول له منتظر؟ يقول: نعم. إذا قال أنا غير منتظر يعتبر كافر حسب موازين الشرع والإيمان وأهل البيت. فإذا أنت منتظر، هل تنتظر إماما يخرج بعد وفاتك؟ لا يقال لك منتظر. إذا يطلع بعد موتك ما أنت ما منتظر. إذن أنت تنتظر الإمام يخرج في حياتك. الآن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فنحن منتظرون في عصر الغيبة. ما هو واجبنا الآن يا أحرار العالم، يا شباب الأمة؟ أسألكم بالله عليكم، ما هي رسالتنا الآن في عصر الغيبة للإمام صاحب العصر والزمان؟ رسالتنا أن نشحذ الهمم، أن نتطلع إلى المستقبل، أن لا نخشى أحدا إلا الله، أن ننزع الخوف من قلوبنا. هذا العصر لا يقال له عصر خوف. أنتم لاحظين الناس أحيانا بعيدين عن أهل البيت وتشوفون المواقف مالهم، وهاي كلها من علامات ظهور الإمام، والبارحة بالليل أشرت إلى ذلك. انظروا إلى الشباب في العالم كيف يستقبلون الدبابات بصدورهم، كيف هؤلاء الشباب ها يطلع واحد من عندهم محمد البوعزيزي اسمه في تونس، شاب هذا يبيع الحلوى والآيس كريم، هذه الدوندرما يبيعها في عربة ويدفع العربة في تونس، يدفع العربة وهو مهندس لكن ما عنده تعيين، مثلنا احنا في العراق الآن عندنا آلاف المهندسين آلاف الخريجين، يأخذ الشهادة من الجامعة ويبقى، البلية عامة. فجاءه موظف كبير في البلدية في تونس قال له أنت تشوه وجه الحضارة في تونس، اسمه محمد البوعزيزي، اتصور هالشكل بس هو اسمه محمد شاب، فصاحب البلدية يقول له أنت تشوه وجه الحضارة في هذا البلد. قال ماذا أصنع؟ قال لازم تترك العربة وما تبيع الحلوى وهالقضايا هذه. قال ولكني أنا مهندس ما عندي وظيفة، أنا لم أعين، ما عندي تعيين، وعندي زوجة وأطفال وعندي أمي كبيرة، وأريد أن أعمل حتى أوفر لها رغيف الخبز. فقال له موظف البلدية أنت وأمك وأولادك في جهنم وبئس المصير. فانطلق من المكان إلى مكتب موجود للمسؤولين، هذه في العادة يكتبون هذا مكتب لعرض المظلوميات، لعرض الظلامات، تروح أنت تقدم مظلوميتك عند هذا المكتب، وإذا تشوف أبو المكتب كأنه الشمر بن ذي الجوشن موجود هناك، هذا اللي يريد يستقبل المظلومية مالتك. ويمكن الصحف تنقل تقول هذا الموقع وهذا الساعة وهذا الوقت وهذا التليفون اللي عنده مظلومية يدخل هنا. فإجا هذا محمد البوعزيزي وقف عند المكتب، قال لهم يا جماعة أنا أشكوكم، أشكو إليكم ظلامتي. وإذا هؤلاء يسخرون منه ويستهزئون، وإذا وحدة موظفة في هذا المكتب تقوم إليه وتصفعه على وجهه، شوف الظلم لعظيف، بدل ما توفر له أنه هذا عامل هو مهندس ما يعمل، الآن عامل يريد أن يعمل حتى يوفر رغيف الخبز لأطفاله وبناته وزوجته وأمه. فقامت هذه الموظفة ولطمته على وجهه، لأن التكبر والطغيان لما الحاكم ظالم هؤلاء يستقون بهذا الظالم، لأن الحاكم ليس علي بن أبي طالب سلام الله عليه، علي بن أبي طالب يبعث على أبي الأسود الدؤلي وين؟ في اليمن، يقول له أنت معزول يا أبا الأسود، لماذا يا أمير المؤمنين وأنتم حافظين القصة؟ هل بلغك عني خيانة؟ قال حاش لله، أنت رجل أمين، ولكن بلغني أن صوتك يعلو صوت الخصم، الناس عندما يأتون عندك في مخاصمة في خصام صوتك أعلى منهم يكون، فلذلك أنت ما تصلح أن تكون عامل من قبل علي بن أبي طالب. هذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الآن أين أنت يا سيدي من هذا؟ فقام هذا الرجل واستخرج، طبعا أنا لا أؤيد عمله الذي قام فيه من الناحية الشرعية في تأمل، لكن هذا الذي حصل أنقله إليكم. قام دلق قنينة بترول على رأسه وأضرم النار في بدنه، وصورته موجودة بالانترنت، ادخلوا المواقع في تونس ادخلوا عليها شوفون صورته، النار تشتعل والنار تضطرم في جسد هذا الشاب في تلك الساعة على الأقمار الصناعية. الآن عندنا الفيسبوك واليوتيوب موجود، الفيسبوك موجود، قبل انت تقرأ في مكان ما حد يسمع صوتك، الان في كل العالم، لان الكرة الارضية اصبحت بيت واحد. واذا الفيسبوك هذا الموقع ينقل صورة محمد البعزيزي وهو يحترق الى كل بيوت تونس وبيوت الدول العربية. فما الذي حصل؟ خرجت تونس عن بكرة ابيها. كان يحكمها فرعون اسمه بن علي زين العابدين بن علي. في يوم الجمعة اللي يرحون يصلون بمساجد تونس، صلاة الجمعة لازم عندهم رخصة ومأذونية من أمن الدولة حتى يدخلون المسجد. هذا كان هكذا خبيث ولعين. وإذا كل تونس اللي كان هذا أكثر من 30 سنة على رأسها وما يسمح لهم يتنفسون، في لحظة واحدة إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. هذا كلام أبو القاسم الشابي، وهو شاب من تونس أيضا. اتأملوا العبارة كيف. وإذا الشعب كله هاج، ما مر إلا زمان بسيط، زمان بسيط، أكثر من 20 يوم، 23 يوم، هو حكمهم 23 سنة، ففي 23 يوم و18 يوم هرب في نصف الليل، طلع وهرب وخرج وسقط، وكذلك الذين اتبعوه سقطوا. ويسقط كل فرعون كافر ظالم فاجر يريد أن يحكم الشعب بالحديد والنار. مستحيل يبقى إنسان حاكم على شعب بالحديد والنار ويكم الأفواه وما حد يتكلم وما حد يحكي، هذا لا يمكن أن تستقيم له قائمة. أمير المؤمنين يقول لمالك الأشتر: يا مالك، إياك والدماء وسفكها في غير حلها، فإنه ليس شيء أدعى لزوال ملك من سفك دم حرام. اسمعوا أحبابي، فهذا شاب وصاحب عربانة بيده عربة، الطاقة اللي عنده استخدمها، وإذا عنده طاقة تسقط حكومة وتسقط فرعون وتسقط فراعنة، زين، فما بالك بمن له علاقة بهذا البيت الطاهر بأهل البيت؟ ما بالكم بالأولياء الصالحين؟ ما بالكم بأصحاب الإمام الحجة المهدي المنتظر سلام الله عليه؟ ما بالكم بهؤلاء؟ شوف، هؤلاء المفتقدون من فرشهم يطلعون في الليل وقسم في النهار متجهين إلى المدينة، إلى الحجاز، إلى المدينة وإلى مكة. تشوف أخوك، يمكن أنت تكون أو أخوك، تشوفه نايم بالحجرة والحجرة مقفلة من الداخل، القفل موجود من الداخل لم يفتحه أحد، لكن الأخ ما موجود، شلون طلع هذا؟ بأي كيفية؟ بالنهار يركبون السحاب، يقول يمرون، تشوف انت تشاهده، تشوف هذا تقول هذا علي ابن الحسين ابن فلان، هذا صديقنا، وتعرفه انت وهو راكب السحاب. كيف يركب السحاب؟ هذا العلم خاص عند الامام، في تلك اللحظة يلقيه الامام على اصحابه هؤلاء، واذا السحاب ينقلهم. بعد هذه ما فيها جواز سفر أو فيزا، ويعطوك فيزا أو ما يعطوك فيزا، وعندك إقامة أو ما عندك إقامة، لا، المسألة راحت بشكل آخر. المفتقدون من فرشهم في الليل، هؤلاء يذهبون إلى إمامهم، وإن شاء الله نكون معهم يا أحباب. ما فيكم أحد يحب أن يكون معهم؟ النساء كذلك، 50 امرأة من أصحاب الإمام موجودات، 50 امرأة قطعا. إذا كانت فاطمة وهي كذلك سيدة نساء العالمين فما بالك بهذا حبيبي؟ فالكل ينتظر ونحن ننتظر، فما هي رسالتنا في عصر الغيبة؟ نصنع من قلوبنا قلوبا مثل زبر الحديد، نبتعد عن الحرام يا شباب حتى نرى الرؤية بأعيننا، خصوصا هذا شهر رمضان أحبتي، أدعية الليل، دعاء السحر، دعاء كميل، قراءة ياسين والصافات، كل يوم تقرؤون جزء من القرآن، وهذا أضعف الإيمان. الاستغفار 100 مرة يا هادي، 100 مرة أحبتي، هذه كلها تهيئنا وتهيئ نفوسنا لأن نكون في لقاء حميم مع إمامنا، حتى إذا ما رأيناه نحن الآن في لقاء معه نسلم عليه: السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. أنا أسلم عليه وأنتم تردون معي وترددون معي هذا السلام ليسمعه روحي له الفداء: السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا حجة الله، أريد صوتك صوتك، صوت واحد متحفز ينتظر الطلعة وينتظر الظهور وينتظر القيام وينتظر تحويل العالم وتغيير الناس إلى الأحسن وإلى الخير: السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد بكربلاء، السلام عليك أيها الإمام المنتظر، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، سيدنا ومولانا العجل العجل العجل، الساعة الساعة الساعة، يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، وإذا الحمزة ابن عبد المطلب كان صائما يوم أحد، وهو عم النبي، هذا الأبي الذي سماه الله أسد الله وأسد رسوله، هذا الطاهر يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول يناغيه ويناجيه ويكلمه، والحمزة يبكي يقول: يا عم ما تقول إذا كانت هذه الساعة آخر ساعة بيني وبينك؟ فيبكي الحمزة وينزل المعركة ويأخذ الجيش بصدره. تعلمون في أحد ما الذي حصل؟ المسلمون الذين خالفوا رسول الله نزلت عليهم المحنة، وإذا وحشي هذا اللعين يقول: أنا كمنت لحمزة من وراء شجرة وهززت حربتي بيدي ودفعتها فوقعت في مقتله فوقع إلى الأرض، وأخبرت هند بنت عتبة أم معاوية زوجة أبي سفيان، يقول: أخبرتها بمقتل حمزة فجاءت تبحث عنه بعد أن وقعت المحنة على المسلمين، فشقت بطنه وشقت صدره واستخرجت كبده فألقت قطعة منه في فمها فلاكته ما استزاغته، ها؟ فلفظته ورمته. ابن آكلة الأكباد هذا النموذج لبني أمية، جدتهم هذه هند آكلة الأكباد. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي أمير المؤمنين: يا علي اذهب وانظر إلى عمك وينه. فذهب أمير المؤمنين، فلما نظر إليه كره أن يخبر النبي بمصرعه، فتأخر لحظات، وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل. فلما وقع بصره على عمه حمزة وقف باكي العين عليه، قال: يا عم يا حمزة، يا صاحب الخيرات يا حمزة، يا فاعل الخيرات يا حمزة. ودموعه تجري. فجاء الصفية بنت عبد المطلب أخت حمزة، قيل: يا رسول الله، عمتك صفية تريد أن تنظر إلى أخيها. قال لهم: لا يمكن أن تنظر إلى أخيها بهذه الحالة، تعالوا نغطي بدنه الشريف. نزع رداءه الرسول وغطى به جسد حمزة حتى لا يقع بصر صفية على جسد أخيها مقطع بالسيوف. فلما وصلت إليه جلست تنتحب وتبكي، ورسول الله يبكي لبكائها. فلما وقعت على جسد أخيها حمزة تشمه ودموعها تجري، قام رسول الله ومسكها من يدها ورفعها عن جسد أخيها. يا رسول الله، ليتك يوم العاشر تنظر ابنتك زينب لما وقعت على جسد أخيها الحسين وهو بتلك الحالة وبتلك الكيفية، حتى رجعت إلى الخيام بأمر أخيها الحسين أنها تحفظ العيال والأطفال، ومرت الإشارة وإذا الخيام تستعر فيها النار. وقفت على التل الزينبي، نادت: ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. سكينة تسأل عمتها: عم لمن تخاطبين؟ قالت: أخاطب أباك الحسين. وإذا سكينة الحبيبة تلقي بنفسها على أبيها الحسين، تقول: آخر ساعة سمعته يقول: إلهي أمة جدي، شيعة أبي، نجهم من النار. ثم تقول: سمعته يقول: شيعتي، ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، أنا الذي يبعى شعور ذبحون عطشان، أنا الذي بعاشور ذبحوني عطشان، وقصي من الجمال واثنى بشمالي. هذا المعنى الذي يريده الإمام الباقر سلام الله عليه من أبي عمار المنشد. يقول له: يا أبا عمارة، بلغني أنك تنشد الشعر في الحسين، وهي الرواية عن الإمام الصادق أيضا وأقرأها لكم: بلغني أنك تنشد الشعر في الحسين وتجيد. قلت: نعم سيدي، جعلت فتى فدا. قال: يا أبا عمارة أسمعني. بدأ أبو عمارة يقرأ: امرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية،

وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ليالي دعاء، بارك الله فيكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أحضر حوائجكم، رب العالمين أكرم الأكرمين، وكلها تقضى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تنسوا هذه الليالي، كما قلت لكم، ليالي التلبية للإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه في كل الزيارات لا توجد تلبية إلا للحسين. ففي رمضان كل ليلة 10 مرات والناس كلها تسمعنا لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، صوتك لبيك يا حسين، كأنما تسمع الحسين ينادي وقلة ناصراه وأنت تجيبه لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. إن شاء الله هذا الشهر العظيم تعطونه حقه وقدره من تلاوة القرآن وحضور هذا المجلس العظيم والمجالس كلها عظيمة بالحسين، حتى نحيي هذه الليالي كلها نحييها بطاعة الله وبترتيب أنفسنا وتربية أنفسنا وتزكية أنفسنا، حتى نكون أقرب الناس لإمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه.